الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه السورة التي سمعناها في هذه الصلاة المباركة يسميها علماؤنا بسورة النساء الصغرى. سورة النساء الكبرى هي التي اشتملت على 76 آية، وقد فصل الله فيها أحكام النكاح والأحكام النشوز، سواء كان من الرجل أو من المرأة، وبين فيها المواريث، نصيب الرجل ونصيب المرأة، وبين فيها كذلك الأحكام المتعلقة باليتامى. أما هذه السورة، سورة النساء الصغرى، فهي معنية ببيان أحكام الطلاق والرجعة. وقد وجه الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهمية فحوى هذا الخطاب ومضمونه. عندنا في القرآن 3 سور افتتحت بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة. سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وسورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وسورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وعندنا سورتان وجه فيهما الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أحواله: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وهذه السورة المباركة الآيات نلاحظ فيها كثرة الحث على تقوى الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، ونحو ذلك. لأن الطلاق التلاعب فيه سهل، إنسان يتلاعب فيه، لأنه في الغالب يحصل ما بين الرجل والمرأة، ولربما يطلق الرجل حتى في غير وجود المرأة. فالمطلع عليه والعالم بحاله ليس القاضي ولا الحاكم ولا ولي المرأة ولا المرأة نفسها، وإنما العالم به هو الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولذلك دائما يتكرر الأمر بتقوى الله، مثلما هو الحال أيضا في آيات الطلاق في سورة البقرة. فإن الله جل جلاله يقول لنا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ويقول للنساء: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، ونحو ذلك من النصوص المحذرة: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة الكرام، قد مضى معنا ذكر يعني بعض الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الطلاق، من بينها العجلة وعدم التريث، وهذا هو حال أكثر الناس. ومن الأسباب كذلك الغفلة عن ذكر الله، ومن الأسباب معصية الله عز وجل، ومن الأسباب سوء التربية، سواء كان بالنسبة للزوج أو للزوجة. ومن الأسباب كذلك عدم التبصر والتفكير في العواقب. ومن الأسباب كذلك المثالية التي تكون عند الزوج، يتصور زوجته إنسانا معصوما سالما من الأخطاء بريئا من العيوب، فبمجرد ما يظهر له خلاف ذلك يتكدر عيشه. وكذلك أيضا المرأة تتصور زوجها كأنه واحد من الصحابة، فإذا استبان لها بأنه رجل غضوب أو أنه رجل مقصر أو أنه فأيضا تذهب مكانته من نفسها. وأيضا من الأسباب عدم التصور الصحيح للحياة الزوجية، فإن بعض الناس يدخل في الحياة الزوجية وهو يتصورها حبا وغراما وعشقا وهياما، وأنه سيصبح ويمسى بالكلمات الطيبات والنظرات الحانيات، فيكتشف أن الأمر غير ما تصوره فيسارع إلى إيقاع الطلاق، أو تسارع المرأة أو العروس إلى طلب الطلاق ربما والله بعد أشهر معدودات. وهذا أيضا من عدم التبصر بحقيقة الحياة الزوجية، وأنها شيء من متاع الدنيا، والدنيا لا تصفو، الدنيا لا تصفو، من سره زمن ساءته أزمانه. ولذلك أنا أقول بأنه لو عني العروس أو عني العروسان بأن يقرأ عن الحياة الزوجية وأن يتأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تراجم الصحابة رجالا ونساء، من أجل أن يعرفوا بأنهم كانوا يعيشون حياة طبيعية فيها مشاكل، فيها مكدرات، فيها جوع، فيها خوف، فيها سفر، فيها وفيها من ما يعتري الحياة البشرية. أما الذي يريد يعني حياة هي أشبه بالجنة فلينتظر الجنة، فلينتظر الجنة. لذلك بعض الشيوخ لما قال له أحد الشباب أنا أريد زوجة، فقال إن شاء الله نبحث لك، قال له لا اسمع صفاتها، أريدها صوامة قوامة قانتة عابدة ساجدة راكعة. وبدأ يذكر له الصفات العشر في سورة الأحزاب والصفات العشر في سورة المؤمنون، قال له إذن أكثر من الصيام والقيام حتى تموت فتدخل الجنة فتجد هذه الصفات إن شاء الله، هذه التي تريدها ليست إلا في جنة المأوى في الفردوس، أما في هذه الدنيا. ولذلك أيها الإخوان الإنسان إذا أراد أن يعيب زوجته فليفكر فيه في عيوبه هو، يعني أنت تريدها ما شاء الله من الحور العين، فهل أنت يعني صفتك كصفة أهل الجنة الذين لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا ليس فيهم شيء من مكدرات الدنيا؟ أكيد لا، فلست أنت المثل الأعلى في الجمال ولا في البهاء ولا في النور ولا في الحسن، فكذلك ما ينبغي أن تطلب في زوجك ما لم يكلفها الله عز وجل به. كذلك المرأة إذا كانت تريد إنسانا يعني كاملا سالما من العيوب فخير لها ألا تتزوج أصلا، لئلا تدخل بتصور فاسد ويترتب على ذلك بعد سنوات تشريد الأولاد أو أن ينشأوا على شيء من الانحراف النفسي وما إلى ذلك. وأسأل الله أن يحفظ علينا بيوتنا وأزواجنا. تفضل الشيخ. لا لا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. في رواية لمسلم: مر فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. في رواية أخرى للبخاري: وحسبت عليه تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. نعم، هذه الروايات أيها الإخوة الكرام قد وردت من طرق، فبعضها عن نافع عن عبد الله بن عمر، وبعضها عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، وبعضها عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر. والرواية الأخيرة ولم يرها شيئا هي رواية أبي الزبير، رواية أبي الزبير، ورواية أبي الزبير ها هنا مضطربة، فالتي ذكرها مسلم رحمه الله في صحيحه من رواية ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر وأبو الزبير يسمع، فقال له عبد الله بن عمر: إني طلقت امرأتي وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا أو حاملا قد استبان حملها. وليس فيها ولم يرها شيئا، ليس فيها هذه الزيادة، فمرة أبو الزبير يذكرها ومرة لا يذكرها. والإمام أبو عمر ابن عبد البر القرطبي رحمه الله تعالى قال بأن أبا الزبير ليس حجة فيما يخالفه فيه مثله، فكيف إذا خالفه من هو أثبت منه؟ ولو صحت، يعني ابن عبد البر رحمه الله يقول ولو صحت هذه الرواية رواية ولم يرها شيئا لكان المعنى عندي والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما، لكونها وقعت على خلاف السنة. يعني ابن عبد البر يقول حتى رواية أبي الزبير هذه بأن هذه الطلقة لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يقول لو صحت لكان معناها عندي ولم يرها شيئا مستقيما، لكونها قد وقعت على خلاف السنة. ومثل هذا الكلام أيضا قاله الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، فإنه قد قال بأن أهل الحديث قد قالوا ليس في رواية أبي الزبير حديث أنكر من هذا، يعني هذا حديث منكر هذه الرواية التي فيها ولم يرها شيئا، لأن أبا الزبير قد خالف فيها الثقات، خالف فيها الثقات. وقد مضى معنا بأن أهل الحديث إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فإنهم يحكمون على روايته بالشذوذ، أما إذا خالف غير الثقة الثقة فإنهم يحكمون على روايته بالنكارة، يقولون هذا حديث منكر. وأيضا الإمام الشافعي رحمه الله قال نافع أثبت من أبي الزبير، نافع مولى ابن عمر الذي ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم عدها طلقة برواية نافع مقدمة على رواية أبي الزبير، لأن نافعا أثبت من أبي الزبير قال وقد وافق نافعا أهل التثبت أهل التثبت. طيب إن شاء الله سيتضح هذا كله، لكن الرواية تقول بأن عبد الله بن عمر طلق امرأته. من هي امرأته؟ يقال اسمها آمنة بنت غفار، آمنة بنت غفار، وقيل بل اسمها النوار، وتقدم معنا الكلام مرارا في أن الأسماء ما يتعلق بها أحكام، سواء كان اسمها آمنة أو اسمها زينب أو فاطمة، فهذا لا تأثير له في الحكم. طلق امرأته، إذن أيها الإخوان الطلاق حصل من الصحابة رضوان الله عليهم، بل الطلاق حصل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطلاق في ذاته ليس حراما وليس عيبا، بل هو توسعة من الله عز وجل على عباده فيما لو استبان بأن الحياة الزوجية لا تسير سيرا مستقيما. قال الله سبحانه وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، الواو ما إعرابها؟ نعم، واو الحال، الواو هنا واو الحال، يعني حال كونها حائضا. والحيض أيها الإخوان في اللغة السيلان، الحيض في اللغة السيلان، وأما في الشرع فهو الدم الخارج بنفسه من قبل امرأة تحمل عادة، الدم الخارج بنفسه، من أجل أن نفرق بينه وبين دم النفاس، فإنه ليس خارجا بنفسه وإنما خارج بسبب خروج الولد، بسبب خروج الجنين، فالرحم يتنفس ولذلك سمي نفاسا. الدم الخارج بنفسه من قبل امرأة، وذكر القبل من أجل أن نفرق بينه وبين الدم الذي يخرج من الأنف أو يخرج من أماكن أخرى. الدم الخارج بنفسه من قبل امرأة تحمل عادة، يعني العادة قضت بأنها ممكن أن تحمل. أما إذا خرج الدم من طفلة صغيرة، أو إذا خرج الدم من شيخة عجوز، يعني صاحبة التسعين وصاحبة المئة، فهذا ليس دم حيض وإنما هو دم علة، يعني نزيف. واضح أيها الناس؟ فعبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر لماذا يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رضي الله عنه يمارس مسؤوليته كأب، فالأب ما يتخلى عن ولده إذا تزوج أو إذا صار له أولاد، بل يبقى الأب أبا. صحيح بأن الأب ما يتدخل يعني تدخلا مباشرا في حياة ولده، لكن لابد أن يصحبه بتوجيهه وتصويبه، ففارق السن وفارق الخبرة مؤثر في ذلك. فعمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أن أبا بكر رضي الله عنه لما لاحظ على ولده شيئا من التعلق الزائد بامرأته بحيث صرفه عن معالي الأمور أمره بطلاقها، أمره بطلاقها. وبعد زمان أبو بكر سمع ولده يقول فلم أرى مثلي كاليوم طلق مثلها، ولم أرى مثلها في غير شيء يطلق، فرق له وأمره بأن يراجعها. فهنا أبو بكر تدخل في حياة ولده. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل جابر بن عبد الله هل تزوجت، فقال بلى يا رسول الله، قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب. فقال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال يا رسول الله إن أبي قد قتل يوم أحد وترك 9 بنات فكرهت أن أجمع إليهن حمقاء مثلهن، يعني أردت أن أخذ امرأة مجربة عاقلة من أجل أن ترعى أخواتي هؤلاء، ولو جئت ببكر صغيرة فهي يعني مثلهن. فالشاهد ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في حياة من؟ في حياة جابر، لكن لكونه للمؤمنين كالأبي، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وإلا لو أن أي واحد من الناس سأل الآخر عرست ولا لسه، قال له عرست، قال له بكر ولا ما بكر، يكون هذا سؤالا يعني ممجوجا. ومثل هذا نقول له من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يا أخي ما عندك دخل بكر ولا فيه. ومثل السؤال البايخ الذي يطرحه بعض الناس، ما بقيته 3 يكون الزواج لسه له 2 ولا شهر، وكلما لقيهما لسه ما بقيته 3 لسه ما بقيته 3. فمثل هذا يعني من الأمور التي تنكر على من يلح فيها ومن يسأل عنها. فالشاهد أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه، يعني تغيظ على عبد الله بن عمر. لماذا؟ لأنه طلق على غير السنة. فقال له مره، قال لعمر مره فليراجعها. والأمير الصنعاني في سبل السلام نبه على أن هذه المسألة ليست داخلة في مسألة هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، بمعنى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، ليس معنى ذلك أن هؤلاء الأولاد مأمورون بالصلاة، لا، وإنما القلم مرفوع عنهم حتى يبلغوا، وإنما هو أمر لنا معشر الآباء بأن نأمرهم من باب التعويد والتدريب. فقال مره فليراجعها، يعني يراجع تلك المرأة التي طلقها، ثم يمسكها حتى تطهر. سيأتي معنا الخلاف بين أهل العلم، هل الرجعة هاهنا واجبة أم أنها مستحبة؟ يعني من طلق امرأته وهي حائض، هل يجب عليه أن يصلح ما أفسد فيراجعها، أو أن ذلك على سبيل الاستحباب؟ فبعض العلماء يقول به الوجوب، قالوا فإن امتنع فإنه يؤدب، يعني يؤدب من القاضي أو يؤدب من الحاكم، فإن امتنع فإنه يرتجعها عليه، يعني القاضي يصدر حكما بأن هذه الزوجة يعني مرجوعة. مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. هذا هو مجموع يعني الروايات المذكورة في هذا الباب. طيب، المسألة الأساسية في هذا الباب، هل طلاق الحائض يقع أو لا يقع؟ لكن قبل ذلك أنبه على الفوائد المستنبطة من هذه الروايات. أول هذه الفوائد أيها الإخوة الكرام، أن الحكم الشرعي قد يخفى على أهل العلم، الحكم الشرعي قد يخفى على أهل العلم. عندنا هنا رجلان عالمان، عمر وعبد الله بن عمر، كلاهما عالم، ولكن خفي عليهما الحكم. ولذلك عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، وعمر رضي الله عنه جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثلما قد يخفى الحكم على عمر أيضا أبو بكر رضي الله عنه خفيت عليه بعض الأحكام، ومن ذلك ميراث الجدة، ومن ذلك قضية المؤلفة قلوبهم خالف اجتهاده واجتهاد عمر، ومن ذلك أنه بعض الصحابة جاء يحكي للرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها، فأبو بكر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويلها فأذن له، فلما أولها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصفت بعضا وأخطأت بعضا. فليس هناك عالم يستطيع أن يقول أنا أحط بالأحكام كلها، اللهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مؤيد بالوحي. طيب، أيضا أيها الإخوان، من فوائد هذا الحديث اهتمام الوالد بولده ولو كان بالغا متزوجا، اهتمام الوالد بولده يعني اهتمام بدنياه وآخرته. وإلا سؤال عمر رضي الله عنه عن حال ولده وطلبه الحكم الشرعي من باب الاهتمام به في دنياه وآخرته. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز أن يسأل الإنسان عن حكم يتعلق بغيره، جواز أن يسأل الإنسان عن حكم يتعلق بغيره. المطلق ها هنا عمر أم ولده، والسائل من؟ عمر. فما في مانع أني آتي أسأل أقول والله شيخ عبد المحمود دخل في معاملة كذا كذا كذا، هل هذه المعاملة حلال أم أنها ربوية؟ أو أقول بأن أسأل واحد من أهل العلم أقول له بأن فلانا قال كذا وكذا، فهل هذا القول يصح في الشرع أو أنه مخالف؟ بشرط أن تكون النية من ذلك النصيحة وليست النية الشماتة أو التشهير ونحو ذلك. فهنا عمر سأل نيابة عن ولده. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي، جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، مره فليراجعها، ما قال له يعني ائتني به جيب ولدك ده عشان نتكلم معه، لا، وإنما أناب عمر رضي الله عنه في بيان الحكم لولده. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن طلاق الحائض واقع مع الإثم، طلاق الحائض واقع مع الإثم، أما كونه واقعا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليراجعها، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق. وأما كون المطلق آثما فلما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على عبد الله بن عمر، ولا يتغيظ صلى الله عليه وسلم على من فعل مباحة. وأيضا بأن هذا الطلاق واقع على خلاف ما أمر الله به، لأنه في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، وما كان واقعا على خلاف أمر الله ففاعله لا يسلم من الإثم. وطبعا بعض العلماء قالوا لا، بل الكراهة، طلاق الحائض ليس حراما بل هو مكروه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن طلاق سنة، أن طلاق الحامل طلاق سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لابن عمر أن يطلقها حاملا مستبينا حملها، سواء كان حصل جماع ولا ما حصل ما في إشكال. وأيضا من فوائد هذا الحديث، ها في الروايات اللي عندك، في الروايات اللي عندك، لكن مذكور انه يطلقها طاهرا او حاملا، في بعض الروايات قد استبان حملها. نعم. ايضا من فوائد هذا الحديث بان طلاق المرأة في الطهر الذي لم يحصل فيه مسيس طلاق سنة. طلاق المرأة في الطهر الذي لم يحصل فيه مسيس طلاق سنة. طيب، لو أن سائلا سأل قال لماذا يمنع طلاق الحائض ولماذا يمنع طلاق الطاهر في الطهر الذي حصل فيه المسيس؟ طبعا بعض العلماء قالوا هذا أمر تعبدي لا يعقل معناه، ونحن نعرف بأن الأحكام الشرعية بعضها تعللية وبعضها تعبدية، يعني بعضها أحكام محضة، كما أننا الآن صلينا الصبح ركعتين، وإن شاء الله بعد ساعات سنصلي الظهر والعصر أربعا، بعدها سنصلي المغرب ثلاثا، بعضها سرية بعضها جهرية، هذه يسمونها أحكاما تعبدية. فبعضهم قالوا بأن هذا أيضا تعبدي، ولكن أكثر العلماء على أنه حكم له علة. قالوا أما طلاق الحائض فالمنع منه علته بأن الحائض أبعد عن الوطء، الحائض غير موطوئة، صحيح، لأن الله قال فاعتزلوا النساء في المحيض، فرغبتها في الرجل قليلة ورغبة الرجل فيها قليلة، ومعلوم بأن من أعظم الدواعي التي تؤلف بين الزوجين هو قضاء الوطر واستفراغ الشهوة، هذا الذي يعني جعله الله عز وجل جاذبا للرجل وجاذبا للمرأة، هذا الشيء مفقود في فترة الحيض. ثم أيضا من الأشياء بأن المرأة الحائض تكون في مزاج متكدر لكونها تعاني من آلام الحيض، حالة مرضية، ونعرف بأن المرأة إذا حاضت أو إذا شارفت على الحيض فيكون عندها من مغص البطن وصداع الرأس ووجع الظهر أو وجع المفاصل أو غير ذلك من الأمور. ثم إنها أيضا أبعد عن ذكر الله، المرأة الحائض ما تصلي، وكثيرات من النساء لأنها لا تصلي أيضا تغفل عن الأشياء الأخرى، مع أنه ما في مانع بأن الحائض يعني تستغفر، الحائض تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحائض تسبح تحمد تكبر تهلل، وعند مالك رحمه الله لا مانع أن الحائض تقرأ القرآن لكن دون مس له المصحف. فكون المرأة أبعد عن ذكر الله هذا قد يؤدي إلى قرب الشيطان منها، مما يدفعها إلى أن تكدر على زوجها وما إلى ذلك. المهم مراعاة لهذه الظروف كلها الشريعة تمنع من طلاق الحائض، بالإضافة إلى أن طلاق الحائض يترتب عليه تطويل العدة، وفي ذلك إضرار بالمرأة، لأنك طلقتها خلاص جعل الله لها عدة معلومة، إما أن تراجعها فيها وإما بعدها جعل الله لها فرجا قد يطرق بابها غيرك. واضح أيها الناس؟ طيب، لماذا منعت الشريعة من طلاق المرأة في الطهر الذي حصل فيه المسيس، لأنه أيضا يترتب عليه ريبة في الأمر من تطويل العدة. هذا الجماع الذي حصل ربما يعلق منه حمل، إذا ما علق منه حمل تبقى المرأة مترددة، يترتب على ذلك أيضا تطويل العدة. لا، في الشريعة تقول لك إما أن تطلق حاملا والحامل عدتها واحدة، ولذلك يسمون عدة الحامل هي أم العدد، وكما سمعتم في الآيات في الصلاة وإن كنا أولات حمل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يسمونها أم العدد لأن ما تختلف بالطلاق أو الوفاة. فعدة المطلقة الحامل وضع الحمل، وعدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل أيضا وضع الحمل. وسيأتي معنا حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها لما وضعت بعد وفاة زوجها بليالي، يعني زوجها توفي بعد ذلك بليالي وضعت، فتجملت وتزينت، فدخل عليها أحد بني عمومتها يقال له أبو السنابل بن بعكك، قال لها تريدين النكاح؟ قالت بلى. قال لا والله حتى تأتي عليك 4 أشهر و10 أيام. قالت فوضعت علي ثيابي ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت زعم أبو السنابل كذا وكذا، فقال كذب أبو السنابل، كذب بمعنى أخطأ، كذب أبو السنابل، إن شئت أن تنكحي ففعلي، دارت عريسي عريسي، مع أن زوجها ما مضى عليه إلا ليالي. واضح يا الناس؟ فلذلك الشريعة تقول لك طلق وهي حامل. والغريبة أيها الإخوان، هذا الحكم المجمع عليه يخفى على كثير من الناس. كثير من الناس يقول لك أنا والله أنا طلقت وهي حامل، يقول له مبروك، ده طلاق 100%، طلاق سنة. وهو مسكين جاء يسأل ظنا منه أن طلاق الحامل لا يقع. وأكثر الناس ما يسأل عن طلاق الحائض أو طلاق الطاهر وقد حصل المسيس. واضح يا الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن السنة تبين القرآن، أن السنة تبين القرآن. بدوين أخذناها من الرواية، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا قول ربنا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طيب، بعد ذلك نأتي للمسألة الأساس في هذه الأحاديث، هل طلاق الحائض يقع أو لا يقع؟ ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن طلاق الحائض واقع مع كونه محرما أو مكروها، يعني على قول من قال بأنه محرم أو على قول من قال بأنه مكروه، لكن جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي أحمد على أن طلاق الحائض واقع. ونقل ابن هبيرة الإجماع على ذلك، ابن هبيرة في كتابه الإفصاح نقل الإجماع على ذلك، وطبعا الإجماع ما يصح فيها خلاف. الإمام ابن القيم رحمه الله قال وقد وهم من نقل الإجماع، فإنه قد نقل من انتهى إليه علمه وقد خفي عليه خلاف غيره فنقل ما اطلع عليه، يعني هو بس ما بيعلم إنه في المسألة فيه خلاف وفي آراء أخرى، فادعى الإجماع. طيب هؤلاء الذين قالوا بأن طلاق الحائض واقع، ما دليلهم؟ دليلهم الأحاديث هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها. قالوا ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق. طيب ودليلهم أيضا الروايات الصحيحة وحسبت تطليقة، وحسبت تطليقة. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله قال باب إذا طلقت الحائض فإنها تعتد بذلك الطلاق، باب إذا طلقت الحائض فإنها تعتد بذلك الطلاق، يعني مذهب البخاري أيضا. طيب القول الثاني وهو قول عكرمة وطاووس بن كيسان وكلاهما من تلاميذ ابن عباس، والظاهرية، الظاهرية اللي هم أتباع داود ابن علي الظاهري، ومعهم أبو العباس ابن تيمية وأبو عبد الله ابن القيم، ذهبوا إلى أن طلاق الحائض لا يقع، طلاق المرأة وهي حائض لا يقع. ده كلام من؟ عكرمة وطاووس والظاهرية وابن تيمية وابن القيم. طيب ما دليلهم؟ دليلهم أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والذي طلق امرأته حائضا هل هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه من أمر الله؟ لا، لا هذا ولا لا. قالوا فهو رد أي مردود عليه، ما عنده قيمة. وردوا على الجمهور، الجمهور دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فل يراجعها. قالوا أنتم تتكلمون عن الرجعة الاصطلاحية، الرجعة الاصطلاحية التي تعارف عليها المتأخرون، وإلا فالرجعة في الشرع أعم من ذلك، الرجعة في الشرع أعم من ذلك. واستدلوا بدليل قوي وهو أن الله جل جلاله قال الطلاق مرتان، ثم بعد ذلك قال فإن طلقها أي في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قال فإن طلقها الزوج الثاني ده فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فسماها الله رجعة، مع أنها ليست رجعة وإنما هي نكاح جديد سيستقبل به ثلاث طلقات. واضح أيها الناس؟ فقالوا الرجعة يعني أعم من أن تكون رجعة بعد طلاق، رجعة فيه العدة. فقالوا هذا دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ليس معناه أنه حسب تلك التطليقة. وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام يعني كان وجيها جدا لولا أن الروايات صريحة في أنها قد حسبت تطليقة وأنها قد عدت تطليقة، كما ذكرت لكم ترجمة البخاري رحمه الله. وهذه الرواية، والابن القيم رحمه الله قال كلمة، قال و يعني يا ليت، يعني رواية يا ليتهم يجزمون بأن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسب التطليقة فلا كلام لنا بعدها، يعني كأنه يقول لعل من فهم ابن عمر أو من فهم بعض الرواة. لكن هذه الرواية أيها الإخوان ما انفرد بها عبد الله بن أبي وهب، بل ذكرها كثيرون وغيره، ومنهم يزيد ابن أبي ذئب وغيرهم. ولذلك أقول بأن القول الجمهور رحمهم الله هو القول الصواب، وهو الذي ينبغي أن يفتى به، بأن الإنسان إذا طلق امرأته وهي حائض نقول له قد أثمت وخالفت السنة، لكنه طلاق واقع، طلاق واقع، يعني حسبت عليك تطليقة وقد أثمت بمخالفة يعني أمر الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله الهداية للجميع.